Selam. قلت لي البارح شكل ضحكوا كيف كيف جوج ها؟ سيدي كيف خير ان شاء الله. طيب البارح تأثرتي في النفس الخبيثة ياك، اعطيني شنو حسيتي بالضبط؟ زرقين من هنا جيد صافي جيد فهمت عاد كنا كنسمعك فين في الصدر كينزل من الفوق لتحت طيب هادشي كله في ديك الرقية ديال النفس خبيثة طيب وانت في الحسد كتزير ياك وشنو في السحر كتزيري؟ حسب السحر وحاول في السحر في الابناء بزاف فاش؟ في الابناء حاسد في الابناء وكان كنحلم كنا دائما بزاف حتى في الليل حلمت اليوم اليوم اذا ما يكون عندك شيطان ساحر ولا شي حيه ساحره ولا شي حاجه ونسيت نقول لك فورا من واحد المره فارقه من عيسى جات عندي مره زعره قالت لي انا جنية عاشقة جنية عاشقة كاينة كاينة جنية عاشقة وتكون تبع ودايما كنحلم حلوشة في الدار الوالد القديمة العربية طيب حق واحد الحاجة كبيرة ما كتعرفنيش ما كتعرفنيش ليا صافي كيكونوا حلوشة اخرين صغار شي خطرة بحال اللي كيبغيو يمشيو معايا حلمت هاد المرة حلمت كنت هي بحال جيت عند مغنونة بحال بغيت تلقي واحد جوج بلادي فهمت وهذوك بنت ولد اللي حلمتي كتلقيهم هذوك عاديين عاديين بصحتهم دائما كيجيو فيهم الضرابي وراني عاودتها ايوا راه ماشي دائما كيتعرضوا للضرب حوادث ويطيحوا مثلا وكذا شحال في المرة؟ وكيفاش سقطات يعني هاد العام بالضبط؟ يا هي كانت خدمة في القسم اللي تعلموا على اللي كيقول لك هي ولكن ملي كتجي دير ديك الامتحانات ما كتعرفش وبالضبط هاد العام ها؟ يعني السنوات كلها اللي مضات مزيان هاد العام بالضبط وقع يعني فجأة تغيرت اي شوف من الافضل الناس تجلس في كرسي كيف؟ حيد الكو حيد عند هضرك ها؟ اللي كان مسلينا عليك كان مسلينا بزاف د الحوايج واه هادو واش كاع سكتش الفرق وبحال حتى في التفريق كتاثر زعما الا كان داكشي حقا طيب شنو كيوقع لكم بالضبط في التفريق بحال انا كان كتستي تاع ملي كيجي مثلا في رقية السحر كتسمعي يفرقون التفريق صافي اذا صافي الامور واضحه اذا كاين الحسد والسحر بجوج ماشي غير الحسن ويقدر كاين شكرا الله يحفظك تكون عاود شي حاجه كانت قديمه وداك جا حد في الصغار ملي كان دار والدي فيها الحمشه شوف لا تقدر تكون هادشي دابا كون ناكدوا عليه دابا تقدر تكون الاذى اصلا عندك انت قديم ولكن مع السحر ديال الزواج ديال التفريق داكشي كيتقوى اكثر داكشي اللي شاكه فيه هي انا اللي كيجيني خطره احنا دابا كله هذا ناكد عليه ايه يقدر يعني ولو ما تحس بوالو الا كان الاذى مثلا في الزوجه ياذي غير الزوجه فالاذيه ديالها راه اذيه حسن ثاني فهمتي؟ يعني بحال في هذه المشاكل اللي كيوقعوا هو هذا هو اللي كاين ولكن باش غادي نحس بالرقيه بشي حاجه لا ماشي بالشرط ماشي بالشرط درت الحجامه موقعي لا صافي اذا العله كاينه في الزوجه وحتى في الفلوس تبارك الله كنشد ماندا مزيانه بالحق كتمشي ما كيبقاوش الفلوس كل مره مثلا كل مره نغير شي حاجه في الدار دائما خاصني يعني. قبل ما يجيو كتجي الافكار خصهم يمشيو فيها تكون عندها الحوايج جداد ديال الدار خصها تجي المهم ما يتجمعوش وتقدري زعما نورمال ان واحد نورمال يجمع فهمت هذه من الاسرار ديال محق المال ولو الانسان بحس اللي خرجت تابع تقول لي ولدي بان كانوا في الشهر يشري عماره في الشهر قضية وكان في الشهر يقول لي ماما اعطيني ماشي عادي وهذا كيوقع كثير الناس عاد وش الاسراف طيب الاكل ولا الكمال يعني كي يدري تغمض عينك يدري يدك بصدرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله تعالى وهو الله لا إله إلا هو نوحده ولا نشرك به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا نسأله سبحانه أن يصب علينا الخير صبا صبا وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا مباركين موفقين مسددين اللهم آمين آمين آمين. قال الله جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فالجن مهما على حالهم في الغل والحقد والسواد والسحر والجن باختلاف رتبهم وقواتهم وأسحارهم فالله جل وعلا أمرهم بأمر فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أراد الله جل وعلا به خيرا أرشده وثبته ووفقه فجعله على هدي وعلى صراط مستقيم الجن عباد الله خلق الله وهم ملزمون بشرع الله جل في علاه تخطفتهم الأبالسة والشياطين فأمرتهم بالقطيعة والفساد وسفك الدماء فهم يروننا ولا نراهم يطيرون ويغوصون يظعرون ويرحلون يعمرون والله جل وعلا لا تخفى عنه خافية أمرهم عند الله جل وعلا جلي الله وفسر عند الله علانية أسمع كل جني لازمها منذ الطفولة منذ الصغر أو متصل بأسرار من والد ووالدة أسمعكم جميعا وأنتم معها تعقلون فقولوا سبحان الذي حبانا بالعقل نزه الله جل وعلا عن الشريك والنظير والمثيل فسبحان الذي يسمع كل الأصوات سبحانه ما أجله وما أعظمه هو الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يسمع سبحانه ويرى وإن كنتم في الأبدان جعلتم قلاعا وحصونا فالله جل وعلا يعلم ويرى ويسمع يعلم حال كل ظالم وظالمة يعلم حال كل حاسد وحاسدة وساحر وساحرة بل وأقول حال كل عاشق وعاشقة أو مربية أو مرضعة فالجن لهم أهواء تغيرهم وتقلبهم ولهم أفئدة أيضا الجن لهم أسرار عظيمة في عالم كبير يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما يصلنا منه إلا القليل واليسير. فسبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأنا أوصي كل جنية بتقوى الله جل وعلا وبالسمع والطاعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصي بذلك كل جني كيفما كان حاله. أنتم في هذا البدن، فسبحان الله، نرى البدن فهو من جنسنا، نراه جسدا كاملا تاما، وأنتم ترون في الجسد أسرارا أخرى لا تتزاحمون. فبالبثة في البدن لكم سعة، في البدن لكم سعة، ولكم قدرة وطاقة وتحول وتنقل. ربما في البدن تزعمون وتظنون أن فيه جنة وفيه أودية وأنهار وسهول، فيه غداء وشراب. في هذا البدن تروا محبة ومودة، في هذا البدن تروا حياة وخطرة ونضرة. نعم، فكل جني اتصالهم بالبدن لأسرار، اتصالهم بالبدن لسر يعلمه ويحسبه ويزعمه، لسر من أسرار تعلق بسمعه وبصره أو بقلبه وفؤاده. كل جني يسكن وهو يرى ما يرى ويحن إلى ما يحن، وقد تتداخل قوى مختلفة في بدن واحد. في الصبا جنية تراها فتعشقها، تراها فتحن إليها فتتعلق بها من الأم مثلا أو بعد الولادة، فتصبح في مثابة وفي مكانة الأم، ترعاها وتراقبها وتطالعها، تسكنها فهي معها، تنمو معها، دخلت وهي أكبر منها. فسبحان الذي جعل الجن مع قوتهم وكثافتهم يدخلون بدنا، أكان طويلا أو قصيرا، ضعيفا أو بدينا أو نحيفا أو سمينا، كان صغيرا أو كبيرا، بل إنهم يدخلون حتى في الأجنة. نعم، فكيف لا وأن تجد جنيا يسكن قدما أو أصبعا؟ هذا خلق الله، وهذه أسرار أعطاها الله جل وعلا لعالم الجن، تسكنها فتطالعها وتراقبها، تحن إليها، تنمو معها وتكبر، تأخذ صورتها، تأخذ جمالها، حسها، أنفاسها، قلبها، فقد تعلقت بها، فهي متيمة محبة لها، عاشقة لها، وإن كانت حية، وإن كان جنسها وصنفها ولونها ونوعها وشكلها كيفما كان، المهم أنها قد تعلقت بهذا البدن الإنسية، تعلقت بهذا البدن الآدمي، تعلقت بهذه الروح وبهذه البشرة وبهذه الملامح. وصاحبة البدن لا تعلم، فكيف لها أن تعلم والجن لا يرى؟ كيف لها أن تعلم وهي لا تعلم فقه الجان وأعراضه وأحواله؟ وهذه الجنية تراقبها عن كثب، تحبب لها منذ الصغر أشياء وتحجبها عن أشياء وفق أهواء الجنية، وهي معها حبا وعشقا وتعلقا وودا، حتى نمت وكبرت، حتى نمت وكبرت، فأصبحت ترى أن حية، حية كبيرة في المنام، لا تؤذيها، لا تلذغها، لا تعضها، وإنما تمر بجانبها وتمر من حولها، ومعها حيات أو أفاعي، لكنها لا تؤذى، كأنها تأخذها في عالمها إلى الحقيقة، وتصورها حال في المنام، أو تعيش معها وفق عالمها في المنام، فتجعلها معها تراها كما تراها هي، وتتشكل لها وفق ما تريد وتشتهيه، فكان الحال في المنام صورة مصغرة تقرب لها حال الواقع المعاش الذي هي لا تعلمه في اليقظة وفي الحال. فاسمعي يا جنية، إن الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد، هو الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له. أمرنا إنسا وجنا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. ثم بعدما جل الله تعالى الخيرات والبركات وجل الله جل وعلا القوام والجمال، وبعدما حباها الله جل وعلا بالزوج، جاء من جاء وأتى من أتى وجاءت من جاءت وأتت من أتت، فأصبح الهم أكبر وأعظم، أصبحت العين والحسد، وأصبحت النظرات والغضرات، تلك السهام الطاعنة والرماح والنبال القاتلة التي لا تخطئ أبدا فأصابتها في مقتل. وجدت البدن مستعد، وجدت البدن نعم مهيئ ومؤهل على أهله لتلقي تلك الطعنات، فالتي في البدن تتغذى بها وتقوى بها، التي في البدن تنمو وتكبر بها، التي في البدن تريدها أن تكون صاحبة قبول حتى تلقى نظرات، حتى تلقى غضرات. نعم، فمن طالع ومن طالعت ومن نظر ومن ناظرت فقد أصابها في نعمة من النعم، ومن تختفي ذاخلها مصت وقلت ومحقت النعم، فأصبحت ترى ضعفا في البركة، ضعفا في البركة، بل ربما ترى أن البركة قد اختفت، قد اختفت، قد اختفت وذهبت. نعم، في مال، في مالها، في مال أبنائها وما شابها. نعم، بل أصبح الأمر فوق ذلك بكثير. إن العين والحسد والنفس الخبيثة والأنفس الخبيثة تصارع البدن، تتنقل وتتحول في البدن. ثم إن الأمر أصبح أعظم وأخطر، أنها تتقلب بالتفريق، تسعى نفس خبيثة وسحر عظيم وخدام بالتفريق، فأصبح الجسد ثقيلا بعين ونفس خبيثة وسحر للتفريق، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بينها وبين حلها وبعلها، يفرق بينها وبين سعادتها وبهجتها، يفرق بينها وبين مالها، يفرق بينها وبين أبنائها، يفرق بينها وبين طاعتها لربها. فاسمعوا جميعا، نجمعكم بإذن الله في الرميات، إلى كل من جاءها من الصغر، إلى كل من جاءوها وجلاهم الله الآن، إلى كل من جاءوها وهي صبية صغيرة، إلى كل من سكنوا بأعين وبحسد وهي طفلة أو شابة في مقتبل العمر، إلى كل من جاءوها في خطبة وزواج أو في حمل وولادة ونفاس، إلى كل من جاءوها على عملها ومالها، أو على عمل زوجها وماله، أو على عمل أبنائها وما أموالهم، إلى كل من جاءوها في البيت فهم معها في البيت، في الأبواب والأعتاب والجدران والفرش والأثاث وسقف البيت وسطح البيت وغرف البيت، إلى كل من جاءوها في طعام وشراب ولباس في البيت وحلي وزينة في البيت، إلى كل من هم معها في حمها وترحالها في سيرها ومشيها، إلى كل من هم معها يلازمونها، يلازمونها في بدنها أو حول بدنها، يلازمونها بسبب أعين كثيرة وأنفس خبيثة أو حسن قوي، كل من جاءوها بأسحار كررت وجددت وتنوعت، إلى كل من جاءوها بأسحار تجددت وتنوعت، إلى كل من جاءوها بأسحار تنوعت وتجددت وتنوعت، أسحار قوية كثيرة. جلاكم الله جل وعلا خداما وحراسا وأعوانا، أنتم أصحاب العلل والداء، أنتم أصحاب المرض والداء، أنتم أصحاب العير والداء، وأصحاب الفقر والداء، ومحق المال والداء، أنتم أصحاب الألم في العظام والمفاصل والداء، أنتم أصحاب ضيق الصدر والداء، أنتم أصحابها الذين يلازمونها، يعذبونها، يمرضونها، أنتم أنتم للذلة والصغار. نعم يرمز بقوة أنها في الذلة وأنها في الصغار، في الذلة والصغار يرمز أنها لن تعلو مع أنها تزوجت، لكن رمز يشير به ويشير إليه أننا لقد قزمنا حالها وقللنا من شأنها فقد تكون أعلى وأكبر. كذلك في المال لا جمع ولا كثرة ولا نماء ولا سعة، قسمنا ومحقنا وقللنا. كذلك في الأبناء، وهذا دليل وعمل وسعي وإشارة أنها في الذلة والقلة والاحتقار والصغار. فاسمعوا جميعا واعلموا، لقد أجاب كبيركم أو بعضكم بإشارة تفهم، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فاسمعوا يا معشر الجن، تضاربتم في هذا البدن، وتضاربت أفكاركم، وتضاربت مآربكم وغاياتكم وظائفكم في هذا البدن، بين محب عاشق، بين محبة عاشقة، بين ناقم قاتل حاسد ماحق. فاسمعوا وعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كبيرهم يجن جنونه، هذا كبيرهم لقد جن جنونه، هذا كبيرهم الساحر الخبيث، هذا كبيرهم الساحر الفاجر الخبيث، التفريق الخبيث، هذا كبيرهم خادم سحر الفقر والفاقة والفيق والذين، هذا كبيرهم خادم سحر الصغار والاحتقار والفقر الخبيث. ليست لك صورمطه ولا تتكلم العربي؟ ليست لك وربي زوجها بجانبي الآن. انظر إليه، زوجها وحبها وعشقها ومثلها وحنانها وفراشها وشريكها، شئت أم أبيت هو زوجها، وعندهم فضل أبناء وذرية وبيت وخير وإيمان وبركة، شئت أم أبيت، صح أو لا؟ ليست لك ولن تكون لك، عاشق وعاشقة يسعى في التفريخ والخلاء، يلحق مالها حتى لا تسعد. تقول لي قبل قليل من يقرب ناخذ الراتب الشهري، تأتي أفكار أنها تشتري كذا وتقتني كذا، وهذه من الشياطين الذي عندهم حكم المال لا بد أن يتعامل بالورقة والقلم. حتى يغلق الباب على الشيطان والجان. شيطان يمحق مالها حتى لا تنعم حتى لا تغنم. ها محق للمال، لكن هو الأصل، هو الأصل ماذا؟ هو كان يمحق الزواج. إلهي إلهي لي لي هي لي لي لي لا لا لا من أعطاها لك؟ أنا. شطالة. أنا. أنا اخترتها، أنا قوي، أنا اختارها بنفسي. أنا ماذا اخترتها؟ لا أحد يقف في جنبي، يقف في أمامي. متى أخذتها؟ قبل الزواج أو بعد الزواج؟ لا. لا. الله عز وجل هو الذي اختار لها الزواج. علي لا. اسمع اسمع. علي لا. الله الله اختار لها زوجها. لا. الله الذي اختار لها، صح ام لا؟ لا. أنت شيطان. لا لا. وهي إنسية. آه لا. وزوجها رجل إنسي. آه لا. وهي مسلمة. آه. وزوجها مسلم. وتزوجا على طاعة الله، صح ام لا؟ ها؟ تزوجا على طاعة الله. ويكفيك أنك تعلم أنها تحب زوجها. لا. وهذا يحرقك، هذا يحرقك، هذا يعذبك، هذا يعذبك، هذا يمرضك، لأن لا تكون لك أبدا، لا تكون لك. ابكي ابكي. نحن مع الساحر عاشق، ساحر عاشق أمرضها، أمرضها، أحسنها، ضيق عليها، محق مالها، بل محق حتى مال أبنائها. ساحر شيطان. يا لي لي لي هي ليست لك ولن تكون لك بإذن الكريم، ما كانت لك يوما. أنت تريد أن تأخذها غصبا وقهرا، صح؟ لن تكون لك، سترى العذاب. نحن في بداية، نحن في بداية، نحن في بداية. سترى العذاب يا عدو الله. من أسكنك فيها ظالم وأنت ظالم؟ من أسكنتك ظالمة وأنت ظالم؟ من جاء بك ظالم وأنت ظالم؟ ومن جاءت بك إليها ظالمة وأنت ظالم؟ الظلم سواء. أنتم ماذا في الظلم سواء؟ أنتم ماذا في الظلم سواء؟ فلن ترى إلا العذاب. عاشق ساحر. أفاعي وثعابين، هي تقرأ القرآن. هي تقرأ القرآن، تسمع للرقية، تحاربك، تحرقك، تعذبك. الشياطين لا مكان في الأبدان، في أبدان الموحدين، في أبدان المؤمنين لا مكان لها إلا إذا عرضت الحرق والنار، مفهوم؟ اختبأت فيها سنين سنين سنين، اختبأت، ولا شك أنك وسوست لها، وسوست كثيرا، وجعلت المشاكل مع الزوج كثيرا، مشاكل كثيرة مع الزوج، كثير مع الأبناء كثيرا، مشاكل أمرضتها في صحتها كثيرا، في العظام، المفاصل، ضيق الصدر، الحزن، كثير كثير، وأنت مختبئ في البدن، لا تظهر، لا يعرفك أحد، صح؟ قوي أنت، قوي، والآن، والآن، والآن قل أنا ضعيف. لا. قل أنا ضعيف. لا. قل أنا ضعيف. لا. قل انا ضعيف، قل انا ضعيف، قلها. وانا انا غبي ليك، ما بغيتش تقولها ياك. اسمع اسمع، ستحرق، ستحرق، تحرق يا يا يا. او تكلم العربية، تحرق معايا، تحرق معايا، تحرق معايا، تحرق معاك. شتي انا تكلمتي بالعربية؟ ماش كنتحدى كنقول لك اي واحد يتكلم بالعربية. قال لي انا كبد انا كبد. تكلمتي بالعربية ولا تكلمتي؟ باقي الوقت طويل مازال. نعلمك العربية اكثر من هذا. انت مالي انا، انا مالي انا، انت خليك تتكلم. انا خليك تتكلم. لا أصلاً قبل ما أنتي ليلى مزيان. واسمعني، لا تبكي الدم، ستبكي الدم باش الدمعة، لأنك بكيتيها قبل، محقتي مالها خفية وهي لا تعلم مسكينة. شحال واحد كيتعب بالليل والنهار ويخدم خد عادي عادي. أنا بغيت نشري بزاف، أنا بغيت نفوج. ها صح ولا لا؟ وتجي الفلوس ويجوا معاهم المشاكل، يجوا معاهم المشاكل أو المصائب أو الأمراض أو شي حاجة. ها المهم ما يبقاوش. لو ان في المال نقولوا ماشي مشكل، ولكن الحزن والتعب. ها عشتي الحزن، وهذا اعظم شيء، الحزن والتعب والتشتت في الافكار، غير عايشه وصافية. صح. باش تكون ديالك، باش تكون ديالك، هادشي كله باش تكون ديالك. هي لي هي لي هي لي هي لي. سمعتي؟ سحر عظيم. أشياء تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق حسداً وحسداً حسداً حسداً حسداً سحر عظيم حسداً سحر عظيم. تتكلم معايا اللغة ديالي صغيرة أكثر من العربية، كيخرج كلمات باش يوصل معلومة. سحر عظيم حسداً حسداً. إذا هو عنده أسرار. تكلم ولا ما تكلم؟ تكلم ولا لا؟ نبدأ؟ نبدأ؟ نبدأ؟ ماشي مشكل. يحن إلى أصله وإلى لغته الأم، لكن بإمكاني أن يتكلم بالعربية. صح ولا لا؟ تحبها؟ تعشقها؟ تزوجتها؟ تزوجتها؟ تكره زوجها؟ تكره زوجها؟ تكرهه الله يكون في عونه. تكرهه كراهية كراهية. ونقول لك واحد المسألة، وهذا السر، ربما هي ما قالوش لي وزوجها ما قالوش، وكان ما قالوش لك. هي قد تكون فقط لباب الأدب والحياء والتربية تجامل زوجها، لكن لا تشعر بالراحة كما تشعر الأنثى العادية مع الزوج. صح أم لا؟ لأنك دائما تجعلها تضيق. لأن هي مربية، عندها أخلاقية، لأن هي مربية. أنا أي أبوها مزيان والله يرحم ربها. أي يا مينا تربية شيء يا ماما أنا أمينة يا الباري لي قالك هي لي قالك بار بها مزيان. انا ديري انا انا انا انت انت انت شنو؟ مالي انا مالي سيرة شنو انا؟ اسرار اسرار انا انت جبت اسرار انا جبت اسرار قال لي انت جبتي اسرار كشفت الاسرار القديمة. والحمد لله هذا واجبنا هنا، الاستنطاق هنا لكشف الأسرار، هنا الإسلام، مفهوم هنا الايمان باذن الله. هي ايمان ايه لكن انت لا هي قالك ايه هي ايه هي الايمان لكن انت لا انت الكفران انت تجي حضور عصيان هي ها ها آه هي ها هي ها هي مستقيمه كثيره كثيره هي مستقيمه كثيره كثيره هي لا لا لا هي قال لها حاسيه هي لا لا لا طيب اسمعني مثلا اسمعني مزيان اسمعني جيدا هي مؤدبه هي الحمد لله عندها أداب عندها أخلاق مربية ربها ربها مزيان جيد وانت شكون اللي ربك من ربك الشيطان ربك الشيطان ربك الشيطان علاش ربك على الفواحش على الظلم على السواد محق المال تفرق بين الأزواج قتل سفك دماء هي ما قاتلاش هي شنو شنو شنو صعيب باش تفرقها هي صعيب باش تفرقها هي علاش لان الحمد لله فعل الخير تشد قويه قويه قويه طيب قويه نعم نعرف باش نعرف قوه الاخلاق والتربيه وكذا تؤذي الجن كثيرا كثيرا كثيرا اوه اي نعم نعم نعم انا شيطان مرمي انت شيطان ولكن الشيطان تاعك سهله ما قدرتش عليها ما قدرتش عليها صح بالله وامرضتها امرضتها مرضتيها يا مرضتيها كثير مرت تلصقلها بوق مرة مرة تلصقلها بحال حاملة وتلعب ليها بال ها صح ولا لا ويه ما كاين ما كاين شو شنو ما كاين اللي مراقبك ما كاين اللي دير ما بغيتي من الهم مربي طيب كم سنه وانت فيها كم سنه منذ الصغر من الزواج منذ الزواج غادي نضليك ها باش نضليك وتكلم كنت كنظن انك ما غتكلمش وان هاد النهار ما غايجيش كثير كثير كثير معك معك الجنود معك جنودك مع جنودك معك جنودك وخدامك طيب اسمعني اسمعني اسمعني كم سنه وانت فيها انا كنتكلم معك عاد واش هي هاي اذعين كم سنه وانت معها كثير منذ الصغر ها شحال كم سنه وانت فيها شحال كم سنة منذ الصغر زواج ولادة زواج زواج وولادة شحال معكم مزوجين شحال معكم شغل 10 عام 15 ما شاء الله لا شحال هو حاسب أكثر منك هو شحال لا شحال 97 21 سنة شحال 21 سنة لا 21 سنة انت فيها 21 سنة انت فيها 21 سنة طيب 21 سنة انت فيها 21 سنة شنو كيجي شنو تكلم تكلم تكلم تكلم قدم من 21 سنة كثر تكلم خاتمة شنو شحال عام انت فيها كم سنة وانت فيها خطبة أسعد وماشي بالزواج من الخطوبة قال لي وصحح أنا قبل يعني السحر صنع منذ الخطوبة هي كانت جميلة وكانت جميلة أسعد وكريان كريان لغيها شتي السير كيف قالك لا قلت لي زوج قالك كثر ليش لأنك أنت ما حسبتيش فترة الخطوبة هو يعطيك التاريخ مضبوط انت خطبتي شحال من عام؟ كم استمرت الخطوبة عام عامين؟ أربع سنوات خطوبة ونزيدو على سنوات الزواج إذا كان 15 كيف؟ سنيها 15 لما كان عمره 15 سنة يعني خطبتيها بعد 15 وتزوجتي عندها 19 عام إذا الجين يتكلم الآن بمضبوط يعني الزوج الرجل خطبها وعندها 15 والخطوبه استمرت 4 سنين، يعني لما بلغت 19 عام تزوجتي بها، وهو السحر صنع في الخطوبه، يعني هو معها منذ الشباب منذ الصغر، فاصبح عاشقا لانها كانت جميله جدا، صح ولا لا؟ هذه هي القصه. شتي شحال تنخبع، شتي شحال تنخبع، شتي حكمه الله سبحانه وتعالى، يعني اختيها قبل ما ياخذها هو، اختيها قبل ما ياخذها، صح ولا لا؟ انت راك انت ظالم، انت شتي انت راك ما مزيانش، راه هي ديالو، صح ولا لا؟ ها؟ ابدا لا ياك لا، كنتكلم مع رجلها، رجلها ظالمك، صح؟ يا ما كنتيش هو جا وتقدم وانت جيتي خطبتي، هو جا تزوج ديك الساعه تعطلتي، هذا هو اللي كاين دابا. انت الانسان انت ظالمو، انت مظلوم الشيطان، صح ولا لا؟ انت مظلوم، انت مظلوم، مظلوم، ظلمك ظلمك ظلموك ظلموك ظلموك، انت مظلوم، فهمتي؟ انت مظلوم، مظلوم، من حقك تدافع على على البيت تاعك وعلى المرا ديالك صراحة يعني، الله يسمح لنا منك وصح، صح ولا لا؟ يعني انت تزوجتي من قبل منه، هذا هو الاشكال، فعلى اي، فهمتيني؟ فهمتيني ولا فهمتينيش؟ فهمتيني صاحبي؟ اجمع راسك، جوج كلمات نقولهم لك، كنت تظن انك انت في حسن منيع لن يسألك جلك الله؟ كنت كتكلم بلغه لا نفهمها وتظن ان الامر سيبقى مبهم، وكنت كتكلم بإذن، تكلمت العام باذن الله، كنت لا تريد ان تلوح الاسرار واعترفت الان بامور بتفاصيلها بفضل الله، صح ولا لا؟ والان كل شيء ظاهر، هنا كاين تحول، اما انك تمشي معنا في الطريق المستقيم نوصلك الى جنه الله وانت على خير ويغفر الله لك، واما انك الان ترى العذاب، الى الان ما قريتش المكتب، فهمتيني ولا لا؟ لأن خاص تفهم أن الله عز وجل حرم عليكم دخول الأبدان وظلم الأبدان، حرم عليك أن تعشق ما لا يحل لك، أيوة، وأن تحب ما لا يحل لك، جابي جابي جابي جابوك جابي جا شنو؟ لا يا جاءوا النظرات جميل جميلة جميلة وتكلم بلغة عربية بحالك الاندلسيين كيتعلموا عربية والمنقال وكذا، جميل جميلة يعني هو يتفهم العربية، بمعنى هو الان يحيينا الى امر، قال لك سبب دخولي هم ينظرون اليها وكانت جميلة، تفريق حسن الحسن، لماذا تقدم لها وهي زوجة صغيرة 15 سنة؟ لماذا يصبر عليها 4 سنوات وبعد ذلك يتزوجها؟ فهمت لله؟ وا وا وا وا حسد منذ الصغر، صح لله؟ ولهذا يتأثر في الحسد كثيرا في نفس الخبيثة، حسد في الجمال، في الزواج، في المال، في الولادة، يعني حياتها كلها دازت وهي مثقلة بالحسد وهي لا تعلم، بالعين والنظرة والحسد والنفس الخبيثة، العين صح ولا لا؟ والجن معها يثقلها ويتقوى بها، ها؟ كثير كثير، طيب الله يحفظ المسلمين والمسلمات، الله يحفظنا في كل موحد ان شاء الله، اسمعني مزيان، تعاون على البر والتقوى، انت ظالم لها وربي وظلمتها كثير، شو؟ احباب الزوج فهمتي؟ ما قالش شو قال واحد اللفظه ما كنقولوها قيف نقولوها، ما قالش عائله، قال احباب، قال لك انا ما ظلمتش وانما دخلت بسبب عين ونظره من احباب الزوج، يعني كانت صغيره وجاو ربما شافوا كانت ديك الساعه دخل فرعان والنظرات واستغلها ودخل بها، هذا الاحتمال الاول موجود، ثم سننظر في حال السحر كيف، ولكن الان الامور واجده، بمعنى العين والحسد كانت سواء كانت نفس خبيثة، كانت معجبة، كانت حاسدة من أقارب الزوج. طيب أمور تخفف الآن إن شاء الله. كلاً يتكلموا عليها. شكون؟ يتكلموا عليها على الجمال. كل شيء على كل شيء. نظافة نظافة نظافة نظافة تربية نانية تربية. ايوا نسيبك الله. اي اتعلم كلهم لماذا هو يعني 15 عام نظيفة وناضجة وعقلها مؤدبة مربية دارها كلهم كلهم كلهم كلهم. هذه دروس حسب حسب. دارهم كلهم كلهم. من تتهمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون. لكن الآن هذه التهمة يعني هذا الأمر له سنوات الآن. يعني لما كان عمرها 15 عمر دبي شاف عمرها 42 اوكي 43 40 40 40 عمرها 40 والعمر عمرها كله تزاد. راك انت السبب صح ولا لا؟ عمرها كله. واش كتظن الامر سهل؟ واش كتظن الامر ديالها سهل؟ يعني دخلتيها منذ البلوغ قولوا 15 سنه الى الان واش كتظن ان الامر سهل؟ بما تجيب ربك عز وجل؟ شنو تقول الله سبحانه وتعالى؟ شنو تقول الله عز وجل؟ ظلمتها؟ واش كتظن ديال ساعه ودقيقه ما ساهلش وليلة ما ساهلش تا هذه سنوات ملي تفتحت عينيها وانت الان وتجعلت لها الضباب والغشاوة والظلمة والسواد ما رأت نورا. وانا كنجزم ان هذه السيدة بهالطريقة اللي انت فيها ديال كفت العين وحسب النظرة وهذا العشق وربما السخر هذه السيدة لم تعش يوما حياة طبيعية لكنها غير ولفت تأقلمت مع الحياة اعتادت صافي. واحد الانسان فيه الالم واعتاد الالم اعتاد الالم لو اعطينا الانسان عادي عادي شتي تقال بحال عادي نورمال هي تحس بالالم ولكن بحال امر عادي. لو هذا الالم اعطينا الانسان اللي هو عادي فعلا ربما يحمق وكان يولف نعم كان يولفات قال لي انا قوي لكن ولفات هي المشاكل الهموم تجاري الامور تسير امورها ولفت اعتادت صافي. إذا الأمور منذ الصغر منذ خطوبتها وربما كانت عراقيب بين الخطبة والزواج ربما أو هي لم تكن سعيدة حينها أو شيء يعني هذه الأمور كلها تكون ولكن تخفيها من باب الأدب من باب التربية من باب كذا صح ولا لا؟ تقول حشومة ها؟ تقول ربما كاع النساء كيحسوا بهذه الأمور في الأيام الأولى ديال الزواج نعم ولكن لحكم التربية وكذا لكن هو كان يعذبها. قولك ولا الحياة كلها البيوت كلها فيها مشاكل كثيرة ودوق هذه تفاهد تفاهد تفاهد مع أن ربما الأمور تكون يسرى ولكن هو يعقدها لا نفسيا ولا ماديا ولا سلوكيا ولا كل شيء. هذا هو الإشكال يتخبط في البيوت أسرار تخبط فيه البيوت أيوة. طيب اسمعني جيد أسلم تسلم أسلم يا ربي أسلم تسلم هي ليست لك أسلم تسلم هي ليست لك وربي ليست لك ولن تكون لك. هيا نعاملك بالمحبة والدعوة واللين نجادلك بالتي هي أحسن. أوقف الرقية ديال البحر كتصنت لها تطلع أسفك لها النفس الخبيثة النفس الخبيثة نعودها إن شاء الله عز وجل ها نعودها إن شاء الله تعالى. خلكوا علاش علاش تعملها؟ لأنها دخل بالنفس الخبيثة فكانت تصنع من خارج القاعة فتأثرت فضعف. إذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله فلا بد من السهم الذي يكون مناسب لكل حالة سبحان الله العظيم. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فأسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يطفئ جمرة الغل والحقد والحسد في قلبك أن يطفئ جرة الغل والحقد والحسن والعشق في قلبه. أسأل الله تعالى أن يطفئ جمرة ونار الغل والحقد والحسد والعشق في قلبك. قل آمين. قل آمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبك وأن يحصن فرجك وأن يغفر ذنبك. قل آمين. قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك وأن يغفر ذنبك. قل آمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله تعالى يحبب إليك البر والتقوى وأن يكره إليك الإثم والعدوان. قل آمين. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله تعالى أن يجعلك على خلق عظيم. قل آمين. قل آمين. قل آمين. قلها آمين. أسأل الله تعالى أن يجعلك على الإسلام والإيمان والإحسان. قل آمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله أن يجعلك أسأل الله تعالى أن يجعل أنفاسك طيبة. أن يجعل ماذا؟ أنفاسك طيبة. أن يجعل أنفاسك طيبة. قل آمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله عز وجل أن ينصرك على شياطين الإنس والجن. قل آمين. قل آمين. أسأل الله تعالى أن ينصرك على السحرة الظالمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله أن ينصرك على الحاسدين المعتدين المفسدين. قل آمين. قل آمين. قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل في دمها نورا وفي دمك نورا. أسأل الله أن يجعل في قلبها نورا وفي قلبك نورا. أسأل الله تعالى أن يجعل في جسدها نورا وفي جسدك نورا. قل آمين. قل آمين. قل آمين. آمين. آمين. آمين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله رب العالمين. نتوكل على الله في الأولين والآخرين. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الجلسة الطيبة المباركة أن يصب علينا وعليهم الخير صبا صبا، وعلينا جميعا إنسا وجنا الخير صبا صبا، والنور والتوفيق والسداد صبا صبا، والحفظ والمعية صبا صبا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. فأسلم تسلم. أسلم تسلم. اعلم أن الله يغفر لك وإن آذيتها، يغفر لك وإن ظلمتها، يغفر لك وإن أحزنتها، يغفر لك وإن أبقيتها، يغفر لك وإن محقت مالها، يغفر لك وإن باعدتها عن زوجها، يغفر لك وإن ضيقت صدرها، يغفر لك وإن أثقلت كلامها، يغفر لك. قل آمين. قل آمين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. أشهد. هي هي هي. نعم نعم نعم ربي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. هيا. كما كنت قويا في الشر يجعلك الله قويا في الخير. قل آمين. كما كنت قويا في الشر يجعلك الله جل وعلا قويا في الخير. قل آمين. آمين. آمين. كما جعلوك صاحب سواد يجعلك الله صاحب نور. قل آمين. آمين. آمين. آمين. أصبحنا نرى تضاربا في البدن بين قوة إيمان وقوة كفر وشرك وشيطان. نرى في اليمين توحيدا ونرى في الشمال تعظيما لكل شيطان رجيم. نعم سنة التدافع جلاها الله جل وعلا. هناك من أذعن وأناب وأسلم وأقبل على الله بالتوبة والإسلام فيرفع التوحيد في اليمين. وما أدراك ما اليمين؟ أصحاب اليمين. وما أصحاب اليمين؟ نعم. ونرى في الشمال رمز الشيطان عاليا نعم الكفر باديا وسيجلي الله جل وعلا الحق والنور في اليمين وفي الشمال ومن تمتى نرى بإذن الله نطقا نرى بإذن الله ونسمع نطقا ولله الحمد والمنه ولله الحمد والمنه جند الله هم الغالبون وجند الله هم الغالبون جند الله جند الله جند الله هم الغالبون وجند الله أي من كانوا جندا للشياطين وأسلموا لله في البدن فأصبحوا جند من جند الله تعالى يقبلون على دين الله وعلى طاعة الله وعلى توحيد الله جل وعلا اليوم يوم نصر رفع في اليمين وفي الشمال اليوم يوم نصر اليوم يوم نصر رفع في اليمين ورفع في الشمال تحت الزقلاع الكافرين والظالمين عروش الظالمين والكافرين تحت أسحار الظالمين والكافرين ولله الحمد والمنة سنبدأ بسم الله سنبدأ بسم الله سنبدأ بسم الله سنبدأ ماذا بسم الله سنبدأ ماذا بسم الله بالله سنبدأ بسم الله على الله توكلنا على الله ماذا توكلنا. على الله ماذا على الله توكلنا على الله ماذا توكلنا على الله توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله تبطل كل عين حاسدة من الصغر في الخطوبة حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الخطبة حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة عين حاسدة في جمال الصغر حاسدة في جمال الصغر حاسدة في مهارة البيت حاسدة في الكلام والبيان حاسدة في اللباس حاسدة تبطل كل عين حسدت كثيرا من قريبات الزوج حسدت كثيرا من قريبات الزوج حسدت كثيرا من قريبات الزوج حسدت كثيرا تبطل كل عين في الأخلاق حاسدة في التربية حاسدة في الكلام والأدب حاسدة تبطل كل عين عين عين حاسدة فيها عين حاسدة من الرجال حاسدة من النساء حاسدة من القريبات حاسدة تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في الشعر نظرت في الشعر نظرت وما ذكرت في الوجه نظرت وما ذكرت في اليدين نظرت وما ذكرت في القدمين نظرت وما ذكرت في القوام نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في العينين في العينين في العينين في العينين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في الأسنان والشفتين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في الشعر نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في النحر والصدر في النحر والصدر نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين ما هل جاءت ما هل جاءت جاءت جاءت جاءت جاءت ما هل جاءت في الخطبة جاءت في الزواج جان في الحفل جان في العرس جان في لباس الحفل في لباس العرس في لباس الحفل في لباس العرس في زينة الحفل في زينة العرس في لباس الحفل في لباس عين حاسدة عين حاسدة في لباس الحفل في لباس العرس في لباس الحفل في لباس العرس في لباس الخطبة في لباس الخطبة في لباس الخطبة في لباس الخطبة في نور الخطبة في جمال الخطبة في الخطبة حاسدة في الخطبة حاسدة في الخطبة حاسدة في لباسها في حليها في شعرها في لونها في بياضها في صفائها في ابتسامتها في كلامها في حركاتها عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين عين عين حاسدة فيها عين حاسدة فيها عين حاسدة عين حاسدة مع الجان استحسن الجمال شيطان استحسن الجمال جان عاشق الجمال شيطان عاشق الجمال جان عاشق الجمال شيطان عاشق الجمال جان جان جان جان في البدن جان تملك تملك من في البدن تملك تملك من في البدن تملك الجان جان جان في جمال الصغر تملك الجان تملك الجان جان جان جان سكن من الصغر في جمال الصغر شيطان بأنفس خبيثة شيطان بأنفس خبيثة شيطان حاسد حاسد حاسد شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان شيطان شيطان شيطان حاسد حاسد حاسد بأعين القريبات دخل بأعين القريبات ولد بأعين القريبات بنظرات القريبات بسهام القريبات عين فيها عين عين فيها عين عين فيها عين عين فيها عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين من الصراط فيها عين في الخطبة والزواج فيها عين في الحمل والولادة فيها عين في الأعياد والمناسبات فيها عين في العمل والمال فيها عين في القبول والجمال فيها عين في الكلام فيها عين في البيت عين مع الزوج عين فيها عين في البيت عين مع الأبناء عين فيها عين في التربية فيها عين من الأب عين من الأم عين في التربية فيها عين في بر الآباء عين في بر الأمهات عين فيها عين عين عين في أبنائها عين في بناتها عين في أبنائها عين في أبنائها عين في أبنائها عين في بناتها في أبنائها في أبنائها في أبنائها في بناتها عين في دراسة الأبناء والبنات عين في تخرج الأبناء والبنات عين في عمل الأبناء والبنات عين في مال الأبناء والبنات عين في جمال الأبناء والبنات عين في تربية الأبناء والبنات فيها عين في صغرها في صغارها في صغارها في صغارها وفي صغارها فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين بسم الله تبطل بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما نكرت بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين عين عين عين عين عين عين نظرت وما ذكرت بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت كثيرا نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين مع الجان بسم الله تبطل كل عين مع الجان تبطل كل عين مع الجان تبطل كل عين حار مع الجان تبطل كل عين سامة مع الجان الله أكبر من كل عين ونظرة معجبة عين ونظرة معجبة عين ونظرة معجبة عين ونظرة معجبة عين ونظرة معجبة عين ونظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل تبطل تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل نظرة معجبة تبطل كل عين عين معجبة تبارك نظرة معجبة تبارك عين معجبة تبارك نظرة معجبة تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة تقال كل عين معجبة تقال كل نظرة معجبة تقال كل عين عين عين معجبة عين عين عين معجبة نظرة نظرة نظرة معجبة عين عين عين من الجنس معجبة نظرة نظرة نظرة من الجان معجبة عين عين عين عين من الجنس معجبة عين عين عين من الرجال معجبة عين عين عين من النساء معجبة عين عين معجبة نظرة نظرة من الجان معجبة نظرة نظرة نظرة من الجان معجبة تقال كل عين ونظرة تقال كل عين ونظرة تقال كل عين عين عين عين عين عين ونظرة في الجمال معجبة عين ونظرة في الجمال معجبة عين ونظرة في المهارة معجبة عين ونظرة في الأخلاق معجبة عين ونظرة في التربية معجبة عين ونظرة في اللباس معجبة عين ونظرة عين ونظرة عين ونظرة في الدراسة معجبة عين ونظرة في الذكاء معجبة عين ونظرة في الكلام معجبة بسم الله تقال كل عين ونظرة بسم الله تقال كل عين حاسدة تقال كل نفس خبيثة تقال كل نفس خبيثة أصابت القلب والفؤاد في الصدر والقلب والفؤاد تقال كل نفس خبيثة من الأقارب والقريبات نفس خبيثة تقال كل نفس خبيثة في العقل والفهم أصابها نفس خبيثة في البطن والرحم أصابها في الخصر أصابت في البطن والخصر أصابت نفس خبيثة في اليدين والذراعين أصابت نفس خبيثة في القدمين والساقين أصابت نفس خبيثة في الوجه والشفتين أصابت نفس خبيثة في الوجه والعينين أصابت نفس خبيثة في الرأس والشعر أصابت نفس خبيثة في الحلي والذهب أصابت نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة خبيثة في الخطبة أصابت في الزواج أصابت نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة جرت في الدماء جرت في الدماء في العظام جرت في الأعصاب جرت في الجلود جرت في الجمال جرت في القوام جرت في الشعر جرت في الوجه جرت تقال كل نفس خبيثة في الأخذ والعطاء في المال في الأخذ والعطاء في البركة في الأخذ والعطاء في النمأ والسعة تقال كل نفس خبيثة نفس خبيثة في المال في مال الزوج خبيثة في مالها خبيثة في مال الأبناء نفس خبيثة تفضل كل نفس خبيثة أصابت من قديم أصابت من قديم أحقت من قديم عطلت من قديم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تطفأ كل نفس خبيثة لا إله إلا الله بها تبطل كل نفس خبيثة لا إله إلا الله بها تطفأ كل نفس خبيثة لا إله إلا الله بها تبطل كل نفس خبيثة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى كل جان مع الأنفس الخبيثة بها يهدى كل جان استقر مع الأنفس الخبيثة لا إله إلا الله بها يهدى كل جان تحرك مع الأنفس الخبيثة لا إله إلا الله بها يهدى كل جان أمرض بالأنفس الخبيثة وحق المال بالأنفس الخبيثة شوه الجمال بالأنفس الخبيثة لا إله إلا الله بها يهدى كل جان اختفى سنين طوال بالأنفس الخبيثة بالأنفس الخبيثة بالأنفس الخبيثة بالأنفس الخبيثة جان اختفى في المعصية بالأنفس الخبيثة في العقل اختفى بالأنفس الخبيثة في الجبهة اختفى بالأنفس الخبيثة في العينين اختفى بالأنفس الخبيثة في الوجنتين اختفى بالأنفس الخبيثة في اللسان والكلام اختفى بالأنفس الخبيثة جان اختفى في القفا بالأنفس الخبيثة جان اختفى في الصدر اختفى بالأنفس الخبيثة جان اختفى في الرحم اختفى بالأنفس الخبيثة جان اختفى سنين عذب سنين أمرض سنين عزل سنين فحق المال سنين بأنفس الخبيثة بأنفس الخبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس بسم الله تبطل كل نفس تبطل كل نفس خبيثة في شعرها في جلدها في ذراتها في دمها في عصوبها في عظامها خبيثة في حسنها في جمالها في قوامها في مفاتنها خبيثة تبطل كل نفس قبيثة في تربيتها في سلوكها في أخلاقها في أدبها في حلمها خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في خطبتها في زواجها في فراشها في جماعها في حملها في ولادتها في أبنائها خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة احتمى بها شيطان تقوى بها شيطان احتمى بها شيطان تقوى بها شيطان اختفى معها شيطان احتمى معها شيطان نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في الشق اليمين تبطل في الشق الشمال تبطل في الحلقوم تبطل في الحنجرة تبطل في الصوت والكلام تبطل في الابتسامة والكلام تبطل بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في جمال الصوت والكلام في جمال الصوت والكلام في قبول الصوت والكلام بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في جمال السير في جمال الخطى في جمال الأقدام خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة مع الجان مع الجان نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة عين خبيثة من الصغار خبيثة ومن الكبار خبيثة من الرجال خبيثة ومن النساء خبيثة تبطل كل عين حاسد خبيثة من الإنس خبيثة ومن الجان خبيثة من شياطين الإنس خبيثة ومن شياطين الجن خبيثة تبطل كل عين خبيثة تبطل كل نفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة كل نفس خبيثة انا دابا انا بقفت يلا ماشي مشكل ما صافي وقفات زيرتي عفاني اشهد ان لا اله الا الله نعم جميل لا بيدي بجوش اشهد ان لا اله الا الله هيا لا زال هناك من لم يسلم بس المشكل باقي نشهد كي المؤمن كيشرب الكاف كيقول لي باقي واخا كان دابا المؤمن مسلم الكاف كيف يعني هناك قوس ايمان كتحاول وكيقول لي ها راه ما شي واحد يلا هيا بسم الله تبطل كل نفس خبيثة حرقتني احرقتني. اشهد لا اله الا الله. شيت لك كيف تشتهي. بسم الله تنضر كل نفس خليفة. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله تنضر كل نفس خليفة. دابا غير بدا غير نفهمو. انا كنقول بسم الله تبارك الصليب وقال يحرقني. لماذا؟ لان قوته وطاقته في النفس الخبيثه. نحن كل ما كنطفيوها هو كيتحرق. ماشي كنقرا آية الحق. نحن نقرا آية الحق وآية العذاب، وانما نطفئ النفس الخبيثه. وكلما انطفأت واخمدت واخفيت كلما هو احرق، لان قوته فيها. ولهذا علاش ضعف؟ لان سمع البارح النفس الخبيثه فتكلم. بسم الله تنطر كل نفس خبيثة. بسم الله تنطر كل نفس من قريبات الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. تبطل بسم الله. تبطل كل نفس خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة. تبطل كل نفس خبيثة. من أقارب الزوج خبيثة. من قريبات الزوج خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة. من أقارب الزوج من أقارب الزوج في الخطبة خبيثة. من قريبات الزوج في الفرح والعرس خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة. قال لي غير وقف مع الإسلام. مع الإسلام غير وقف. لأن هذا شيطان الحسد. هذا يسمى شيطان الحسد. قال لي خلاص غير وقف ولا غنموت. أنا أرفع الإسلام لكن أوقف هذه الكلمة. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رفع من في اليمين ومن الشمال. لا إله إلا الله. هذا شيطان الحسد الأسود بنظرات في الخطوبة في الخطبة وفي الزواج. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت الله. ما أجلك وما أعظمك. لا إله إلا أنت سبحانك. رفعت الظلمة والغمة والسواد. فلك الحمد يا الله. أسمعت عذبتها منذ كان عمرها 15 سنة. وكان عمرها 40 سنة منذ أن تقدم رجلها زوجها لخطبتها. ها وأنت معها بنظرات الحسد. بنظرات الحسد، بسم الحسد، فجل الله الخير والنور. أعددت سنين، نعم بالحسد للتفريق، لأنك جئت بمحبة، حسد المحبة، حسد المحبة. نعم، الأمر يرجع إلى الحسد وليس إلى السحر. يفرق حسدا، يشوه الجمال حسدا، يمحق المال حسدا، يؤذي الأبناء حسدا، لأن أصيبت بالحسد في كل شيء. بسم الله تبطل كل نفس. خبيثة من قريبات الزوج خبيثة من أقارب الزوج خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة من أقارب الزوج خبيثة من قريبات الزوج خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس في الخطبة خبيثة في الحفل والعرس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة في الزواج ولباس الفرح والزواج وزينة الفرح والزواج وحلي الفرح والزواج وصور الفرح والزواج تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة. ونجم شيطان شيطان تعلق بالحسن والجمال بأنفس خبيثة بنظرات خبيثة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. أسلموا لله خدام أسلموا لله حماسا أسلموا لله أعوانا خبيثة. أسلم لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من اليوم أخفوا كل ألم وداء وحزن صح ولا لا؟ أو من اليوم أوقف كل ألم وحزن ضيق صدر محكمال صافي. من اليوم وعد قل نعاهد الله لا نؤذيها وعاهد الله لا أؤذي زوجها لا أؤذي أبناءها لا أؤذي صحتها لا أؤذي قلبها لا أؤذي بدنها. عاهد الله عز وجل تعاون على البر والتقوى في الصلاة والذكر والطاعة وترجع إن شاء الله تعالى وموعدنا إن شاء الله على الأسبوع القادم بإذن الله. وأريد أن تأتي وتقول لي لقد ما كان لا ألم ولا ضيق ولا حزن ولا أي شيء سيء خلاص فبسم الله. واعلم أن بهذا العمل يرضى عنك الله عز وجل وإن كنت ظلمتها سنين لكن بالإسلام الله يغفر لك صح لا؟ يعني لما كانت شابة صغيرة 15 عام والأمر بين سنة هذا العمر كله وأن تعذب في خفيته صح لا؟ أتقول لي الذنوب على اللي شافوها على اللي حسدوها وكن احتنت أنا عم يعترف بل احتأنا لكن احتنت ظلمتها وأذيت نعم استغلت النظرات ودخلت معها فلهذا وجب من ينظر يذكر الله وعلى الجن أن يتقي الله مفهوم. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شي غريب ياك كيقول لي ما يتك... فوق الغرابه يا فوق الغرابه فوق الغرابه هذه حيت الرقيه سبحان الله ها الحمد لله واحد عليه رحنا كنقولوا لك كانت هذا الشيء على لايف هادشي اللي شفناه يعني ما شاء الله والله خير ان شاء الله. ما كنعرف الاستاذ دابا راه جاي بواحد البلاصه بعيده الله يبارك فيك، ولكن هذا اللي شفت يعني الحمد لله الحمد الله لله. اكبر الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله يبارك فيك الله يبارك فيك على توفيق الله سبحانه وتعالى. كل حاله وعندها المفاتيح، الله تعالى كيرزقك المفتاح، هذا هو اللي كاين. فسبحان الله دابا السر هو الحسد في الخطوبه. هو راه شوف قلتي الزواج قال لك لا قبال، كتقول لي يا راني كنحلم دائما الخطوبه الخطوبه الخطوبه. الحسد القوي في الخطوبة، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. والأمور رمزية نديرو إن شاء الله الأسبوع القادم النهار اللي تفاهمت معاك أنا عليه بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل. صافي صافي إن شاء الله بإذن الله. لا لا أنا كلمة لا لا صافي، لا كلمة واحدة صافي غير صافي. لا لا صافي ماشي مشكل غير صافي. لا لا واش بغيتي دابا بلا ما نجيو عندك لا جيو جيو عنده جيو. كل ما جيتو كل ما ذهب هذو اللي سلموا كيتبتوا على الاسلام مزيان غير جي عنده صافي. لا صافي الامور مزيان جيده، ياكد على العين والحسد وعلى العين في الخطبه وفي الزواج مفهوم. لا دابا سلموا خلي من يجي الحصه الجايه معايا ان شاء الله ندير لك الخروج باذن الله صافي. سير الله يسلمك باذن الله تعالى. انا غادي نمشي نعم لا مرحبا بك اخويا ماشي مشكل دوال ماشي مشكل. وانا كاع الا ما كانش بخير هادشي غادي. لا لا الامور دابا مزيان غير ارتاح كون غير اطمئن وترخى مادام هو كان كيتقوى ما كانش كيبان شويه ملي يطلع كيقول لي ما كاينش العربيه دابا تكلم اعترف سلموا بقات الخطوه هو يتبتوا على الاسلام والخروج صافي الامور سهله. يلا سير الله يسلمك. انا ماشي مشكل انا هذا واش ماشي مشكل على دوك الايامات اللي غادي بلا ما نخلص. لا لا متخلص والله لا غير لا لا غير سهله. شكرا الله ماشي مشكل. خصني نستهيل واحد شويه او واحد خمسه دقائق. يا كريم يا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. لكل حاله اسرار ومفاتيح، وانا اقول لكم ليس مرأة كما سمع. الناس هنا كنعيش معهم احوال سبحان الله العظيم، كل واحد وحالته وكل واحد كيف يكون المفتاح بفضل الله سبحانه وتعالى. باش نعرفوا ان الرقيه لا تقتصر على طريقه واحده ولا 10 ولا 100، تكونوا على يقين. والاجتهاد مثل هذه الحاله هذا اجتهاد مشروع شرعي لا غبار فيه، ولكن سبله بفضل الله تعالى ادت الى نتيجه طيبه. يعني نفس الخبيثه هذه ما كتسمعوش في الانترنت صراحه باش نكونوا واقعيين، ولكن وقعها عظيم. هناك كلمه تكون منها رقية، هناك فهم تعطي منه رقية، هناك آية تعطي منها رقية، هناك دعاء تعطي منه رقية. الذي تراه هو السهم الذي لا يخطئ بإذن الله والذي سيفتح لك الباب. فهذه تأثر بربما يقول قائل عندها سحر عندها كذا، وأصلا كان لا يتكلم كان لا يظهر أصلا، ثم لما ظهر يتكلم بلغة كأنه أفريقي أو في لغة غير مفهومة. فاليوم تكلم لماذا؟ لأني كنت أتأثر بالعين والحسد، لاحظوا معايا، وتأثر بالتفريق ويظن بعض أنه كيف العين والحسد والسحر وكذا. فالبارحة كانت لها رقية، لم تكن لها رقية، كانت لي إحدى المريضات وهي تسمع من برا، كانت لي أسرة، وكنت أؤكد على مسألة ماذا؟ مسألة النفس الخبيثة. فأصبحت من الخارج تسمع، فأصبح هنا عند زرق كذا مات هنا وهنا، واهتزت بقوة في العين الحسد في النفس الخبيثة. بلما انتهيت قلت لهم ممكن ندخل عند الشيخ نحكي ليه هذا السر. حكت لي هذا السر، فهمت شنو كاين، فوفرت عليا الوقت. فأكدت اليوم على هذا الأمر بناء على أعراض في الصغار ثم النفس الخبيثة، ثم صعد يتكلم بتلك اللغة الغريبة، ثم بدأ ينطق بالعربية، ثم اعترف، ثم بين تفاصيل غريبة، ثم أسلم من في اليمين، ثم بعد حرب هكذا وهكذا أسلم من في الشمال، ثم كلهم أعلنوا الشهادة والإسلام لله عز وجل. وهذا يعتبر النقطة الآن فوق 90% في العلاج، وهي منذ كان عمرها 15 سنة والآن عمرها 40 سنة، مفهوم. إذا الرقية يجب أن تفهم، الرقية وكنقولها وخاصة تفهم علم مستقل بذاته، ماشي بذاته يعني لا هو لا يستغني عن العلوم الأخرى الشرعية، من تفسير من فقه من اصول من توحيد من كذا من كذا، لكن كنتكلم على المنهجيه على الفهم ديالها على التفرق ديالها على التشعب في فروعها واصولها. والله العظيم يحتاج الى مثابره والى جهد، لانه كل ما اجتهدت وفتح الله عليك كلما نفع الله بك عز وجل خلقا كثيرا. وانا نبغي هذا الفهم، ما يبقاش ولد عندي انا ومحصر لي يتفهم عند الناس الاخرين، باش الرقاه يعودوا ياكلوا على النفس الخبيثه، كما يقولوا ياكلوا على الحل كتصعب، كما ياكلوا على طريقه النفس، كما يقولوا الان بالاجتهاد طريقه الرقيه النفس الخبيثه التي غير موجوده على الانترنت. فهذه الامور كن على يقين ان كثير من الناس يجوا عندك ربما ترمي بلوس المهمي انا ما عندهم والو، ان الجني ابكم، ان الجني يتكلم عربيه، ان كذا، ان ربما تقول عنده سحر، ويكون فقط هي نفس خبيثه. بغيت ان هذه الامور تفهم وتدون وتكتب وتنشر حتى ان الناس يفهموا باذن الله هذا العلم الصحيح والفهم الصحيح بناء على التجربه وعلى الاعراض وعلى المتابعه باذن الله عز وجل. وحاله الاخت هي قصه عظيمه، وحاله الاخت المراه اللي في الصباح اللي سجدوا الجن التي عندها الاعاقه التامه وكذا بالمغلوف في البطن، بعد ما انتهيت من الرقيه كانها فاقت، بدات تذكر اشياء قديمه حكيت لك يا شيخ امور كثيره، فبدات تحكي لها ماذا يقع مع ابنائها ومع الابناء الاخرين والعمليات الجراحيه في الدماغ الابناء وكل من خرجوا من بطنها الا وتعرضوا للابتلاء والفتن والجراح والامراض او محق المال في الكبار والمشاكل او طلاق او شيء. يعني هذه الرقيه يجب ان نفهم وربي انها سر عظيم وكنز عظيم ونور عظيم يجب ان نحافظ عليه. علاش كنغوتوا باش الرقيه القديمه عندها الاشعاع والنور والناس يفهموها فهم جيد، لانه ربي سبب في رفع البلاء. ننظر من لما كان عمرها 15 عام وهي الان بالنفس الخبيثه دخل شيطان اسود عذبها في حياتها وما كانت تعلم حتى جلها الله الان، والان عمرها 40 سنه والامراه اللي ولادها كلهم عندهم الاعاقه وعندهم امراض اللي قبلها وجلاه الله عز وجل واسلموا لله عز وجل وغيرهم كثير غيرهم كل يوم. اذا الناس شنو ذنبهم في هذا الشيء؟ ولكن احيانا التقصير في مساله المنهجيه في العلاج، الاجتهاد في العلاج، تخصيص الادويه المعينه والانواع في العلاجات المعينه، حتى فهم فقه الحاله واعراض الحاله يورث هذا الامر، وهو الناس يبقوا يتخبطوا. انا كنقول كل ما كوننا رقاة متمكنين كلما انقذنا انفس وارواح، ونعم اقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كل ما تكون رقاة متمكنين متمرسين قادرين على انهم يشخصوا جيدا وعلى انهم يبحثوا جيدا ويواصلوا السير بقوه مع الحالات، كونوا على يقين انهم انقذوا ارواح وانفس. يكون همهم هو حب الميدان، حب الرقيه، حب ايصال الحق الى الانس والجن، حين وربي سوف يسعد الانس والجن باذن الله والمرضى ايضا. خذوا علمني على يقين. خليو شوف تكون نخبه وتكون زمره، خليو لك يخدم بخمسة دقائق وست دقائق، لعل الله ينفع فيهم في جهه اخرى، ماشي شغلنا. ولكن بغينا نخبه تكون على الاقل واحد 10 الى 100 على الاقل في كل منطقه او في كل بلد، يشار اليهم على انهم ناس ديال الحالات الصعبه، الناس ديال المتمكنين، يشار اليهم انهم متمكنين. ما يمكنش تحصل الرقاة كلهم على قلب واحد، صعب، لكن ممكن انك تدير واحد الفوارق، هذو رقاة ديال البركه، رقاة ديال يقراوا عليهم في 5 دقائق لانهم هم اصلا نفوسهم بنفوسهم، ما بغاوش يجتهدوا. فرق بين انك دير 5 دقائق ولكن عندك وقت لحاله وحده كتموت معها وتظهر بحثك. مفهوم؟ اما دائما دخول وخرج 5 دقائق، انا كنقول لك ما غادي دير والو، غاترقي الناس وغاتصور شويه الفلوس ولكن كبحث وكعلم وكبضاعه وكزاد راك صفر. وانا مش كنت حتى واحد ما كنسميش، كنتكلم من ناحيه شرعيه وعلميه ومن ناحيه ميدانيه. ولكن على الاقل يكون عندنا واحد النخبه ديال 10 20 حتى 100 مثلا في كل منطقه او في كل بلد. حينما يجتمع الكبار يجتمع الكبار في الاتزان، الكبار في البحث، الكبار في التجربه، الكبار في الخبره، الكبار في المتابعه الميدانيه، حتى اذا كانت الحاله معمقه وتحتاج الى تاصيل او متابعه او ممكن يهز التليفون كيعرف شكون هم اللي غيسمعوا التليفون. يتكلم مع بحال كيتكلم مجرح، يتكلم مع خبير هنا ومع باحث هنا ومع كذا هنا، اللي هو اصلا راسو عامر وعقله عامر وعنده اتساع وادراك في هذا الباب. ماشي غادي تخبط معاه في الف باء وانت فهمت ولا لا؟ فخاص ولا بد يهيئ، وهذا غيكون مع ربما مع السنوات. ضريبتنا في هذا الوقت اننا كنجتهدوا، ربما انا ما عارفش شكون اللي كيمشي معايا في هذا السير معايا في البلد، انا ما كنسب حتى واحد ما عارفوش، انا كنقول على راسي اللي كيمشي معايا في نفس الطريقه نفس المنهج نفس الاجتهاد نفس كذا انا ما عارفوش، كنتكلم بكل وضوح وكنتمنى يكون كاين ونتعرف عليه. كنتمنى يكون كاين متعرف عليه. علاش؟ لان غنشارك معاه بزاف د الحوايج، غنشارك معاه بزاف د الامور، وغندرس معاه بزاف د الامور، لان مع الفوارق يصعب عليك الوصول. كنتمنى هذه الرسائل تكون واضحه وتوصل باذن الله لمن يهمه الامر. هذا هو اللي كاين. فلا بد حنا كنجتهدوا وكنعرفوا ثمره الاجتهاد، وكنشوفوا الناس اللي كيشوفوا كيتعجبوا كل شيء الشيء كذا، حنا كنشوفوا عادي لان كنعيشوه يوميا، لكنه غريب. وكيبقى في كل حال علاش الناس كيتعذبوا 30 عام 40 عام؟ لان ما وجدوش القوه، لان كيمشيو عند رقاة اخرين، مشاو هنا وهنا وهنا وعند اطباء وعند نفسيين وعند جراحه وعند كذا، والامل الامور كتضيع والعمر كيضيع. فعلى اي حتى لو اكثر اكرر واكثر عليكم، كنتمنوا يكونوا المجتهدين على ارض الواقع ماشي بالكلام كثار، ونتعرفوا عليهم. وحينما يعقد لقاء مثلا يعقد مع المجتهدين مع المتمرسين. الفرق ما بين يكون مخضرم وكاين غير مجتهد، يكون قديم قيدوم وغير مجتهد، مفهوم؟ الفرق بيكون انه اكاديمي تأطيري تنظيري وكاين غير مجتهد ميدانيا. هذا الكلام غيفهموه اللي كيفهم. نريد من يجتهد على ارض الواقع، على ارض الواقع في ساحه القتال، في ساحه العراق، في ساحه العمل، في ساحه النتيجه. هنا من نريده يكون مجتهد، واجتهاده يتجلى على ارض الواقع عيانا على الناس، حيث يشهد له عمله باذن الله عز وجل. هذا هو اللي خصنا نبينه باذن الله. وهنا الفوارق، هنا عند الامتحان يعز المرء ويهان. هذا هو الامر الذي نريد ان نجليه باذن الله سبحانه وتعالى. واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الى ايدينا انسا وجنا، واجعلنا سببا في الشفاء والبرء والدواء. امين امين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. احبكم في الله جميعا، واسال الله الشفاء لنا ولكم لكل مرضى المسلمين. ولكن فهمت كنشوف الناس كيضحكوا هكذا مزيان، كلهم كيخرج واحد كيعاود لهم قصته وكيعاود لهم شنو وقع له. طيب السلام عليكم.